إن شاء الله إن شاء الله. وإن يمسسك الله بضر يصبك ببلاء فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوه من الله وحده فإنه الخالق الرازق، واعبدوه لا تعبدوا معه غيره، واشكروا له لامتثال أمره واجتناب نهيه والاعتراف بنعمته، إليه ترجعون فاستعدوا للقائه فسيجازي كل عامل بعمله. قوله قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أضل ممن يعبد مع الله من لا يستجيب له لو سمع دعاءه أبدا، وهم عن دعائهم غافلون لأنهم إما جمادات وإما عباد مهمورون مشتغلون بأحوالهم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فمن دعا مع الله غيره ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا فقد أشرك في عبادة الله غيره وطلب منه ما ليس له. قال تعالى أن المساجد لله فلا تكن مع الله أحدا. قوله قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي سكانها يهلك قرنا وينشئ آخر أي لا هم مع الله يفعل ذلك قليلا ما تذكرون. قوله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين قيل إنه عبد الله بن أبي، فقال بعضهم أي بعض الصحابة قيل هو أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد سدا لذرائع الشرك وأدبا تواضعا لربه عز وجل. هذا الباب من أعظم أبواب كتاب التوحيد، وهو في نفس الوقت قد جمع آيات بينات نيرات، من فتح قلبه وألقى السمع وهو شهيد لها، فإن التوحيد يشرق في نفسه وفي قلبه ويفهم حقيقة دين الله عز وجل ويفهم الطريق إلى الجنة، وتزول عنه كل الغشاوات التي قد يثيرها الذين هم من أعداء التوحيد. هذا باب عظيم جمع فيه المؤلف المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وزاد الشيخ فيصل أيضا زاد تلك الآيات وجمع إليها ما يماثلها، مما جعل هذا البيان كاف. والحقيقة أننا يعني كما فعل الشيخ فيصل رحمه الله اكتفى بذكرها لأنها واضحة، ما على طالب العلم وما على المسلم إلا أن يتفهمها على مقتضى وضع اللغة وعلى مقتضى ما ذكره الصحابة والمفسرون من أهل السنة في معانيها فهي كافية. أيضا قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قلنا أن الاستغاثة هي دعاء، وهذا من عطف البيان، الدعاء الاستغاثة بغير الله هي الدعاء غير الله. الشيخ هنا ذكر آيات بينت أصل لماذا الإنسان يتخذ إلها يعبده، وما هي الصفات التي يجب أن يتصف بها المعبود. المقصد من اتخاذ الآلهة كل من اتخذ إلها سواء كان من عباد الله أو كان مشركا أو كان لا يعرف الله ويتخذ إلها غير الله، المقصد هو واحد، أنه يريد منه ما يصبو إليه من الخير ويتوكل عليه ويصرف عنه المكروه ويحتمي به، هذا هو المعبود. إذن ما هي الصفات؟ الصفات أن يكون أولا يسمعه، وأن يكون قادرا على أن يعطيه سؤله، وهذا معنى الخلق، خالق، لأنه لو طلب من إنسان مالا مما عنده هذا لا إشكال فيه، لكن هو يريد شيئا لا يستطيعه أمثاله من البشر، يريد مثلا ولدا، يريد أن يحدث له يخلق له شيئا. لذلك يجب أن يكون المدعو أو من يتوكل عليه أو لله من يعبد يستطيع أن يعطيه ما يريد، يستطيع ذلك. فإذا هنا نأتي إلى قضية أخرى، وهي أن الله عز وجل يعيب على هؤلاء أنهم يدعون أناس أمثالهم أو خلقا مثلهم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مثلك في مستوى الخلق، أو أنهم يتوكلون في جلب ما يريدون من الخير أو دفع ما يحاذرون من الشر على من هم أقل مرتبة في الخلق منهم، يعني الإله أقل مرتبة من الذي يعبده، المسؤول أقل مرتبة في الخلق من الذي يسأله، المسؤول أعجز ممن يسأله. لذا قال ألهم أيدي يبطشون بها؟ الجواب لا، أنت لك أيدي، أنت أحسن منهم. ألهم أعين؟ لا، أنت لك أعين، ألهم أنت لك، أنت أحسن منهم. كيف تلجأ إلى معبود تتوكل عليه وتسأله وهو أنت أحسن منه وأفضل منه درجة في الخلق؟ هذه الآن قضية مهمة جدا. المؤلف والشارح أو المعلق الشيخ فيصل ذكروا آيات تدور حول هذا المعنى. أنت الآن لك عقل، نعم، انظر إلى هذا الذي تعبده، هل هو يستطيع أن يعطيك؟ هل هو أفضل منك أو مثلك، عاجز مخلوق مثلك؟ إذن عقولهم الآن، نحن على مسألتين، مسألة أن الذم الذي جاء من الله عز وجل لهم يدل على بطلان ما هم عليه المشركون الأصليون، فإذا فعل مسلم كفعلهم فهو إذن مذموم ممكن. والثانية حجة عقلية، انتبه، أعمل عقلك، انظر ماذا تفعل، أنت تلجأ إلى من؟ نظر المثال، لو أن شخصا يريد حاجة من مدير الإدارة، من الوزير مثلا، أثنين يمشون، جاءوا إلى الوزارة، رأى واحد منهم العسكري اللي واقف عند الباب ورأى شكله وهيئته، قام يترجى وقال حنا جاي لكذا وأنت زك وعطنا، الذي معه قال يا أخي أنت تسأل شخص ما بيده شيء، هذا ما بيده شيء، هذا بس يفتح الباب وصرت، اذهب إلى الذي يملك. الحاصل أن هؤلاء الآن مدار هذه الآيات على أمرين. أمر الأول أن هؤلاء الذين جعلوا آلهة ولجأنا لجأ إليهم الناس يدعونهم ويستغيثون بهم أنهم هم يعرفون أنهم لا يملكون ذلك. ثانيا عيب هؤلاء الذين لجأوا إلى غير الله عيب لمن عمل مثلهم ولو ادعى الإسلام. سنة الله لا تتغير، من فعل كفعلهم ولجأ واستغاث ودعا غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله فهو مذموم يعامل كما يعاملون. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مرت معنى هذه. قال فابتغوا عند وإن يسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا خبر ولكنه أيضا خبر تأكيدي، هم يعرفون ذلك، يعرفون أن هذه الأصنام وهذه المخلوقات لا تجلب لهم شيئا، فإذا الذي بيده كل شيء هو الله عز وجل. قال فابتغوا عند الله الرزق، هؤلاء لا يرزقون أنفسهم فكيف يرزقونكم، لا يدافعون عن أنفسهم ولا ينفسهم فكيف يرزقونكم، رزقكم بيد الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا لا شك لا أحد أضل منه لأنه يرى أنه لا يستجيب له، إما صنم وإما أشياء متوهمة ما عنده دليل على أنه يستجيب له أو حتى يسمع. لذلك قال في الآية الآخرة ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو فرضنا على تقدير قياسات وأنهم يسمعون وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، طيب لو فرضنا أنهم سمعوا ما عندك دليل أنهم يستجيبون لك، بل الدليل كما هو في القرآن أنهم لا يستجيبون لك وأنهم لا يملكون ذلك، أنت ما عندك دليل من أصل، والدليل قائم في كتاب السنة على أنهم لا يسمعون ولا يملكون لك شيئا ولا يعطونك شيئا. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذه واحدة يعادونهم، وهذه معاملة بنقيض ما يريدون، هم يستنصرون بهم يريدون منهم الشفاعة يوم القيامة، يريدون فيوم القيامة يجدونهم أعداء لهم، لأن هؤلاء عباد صالحون أنبياء أو ملائكة أو من الأولياء، وهؤلاء مشركون، العداوة قائمة في الدنيا والآخرة. قال وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه دليل على ما قلنا في الدرس الماضي بالأمس أن كل من عبد فسينكر وسيتبرأ إما في الدنيا أو في الآخرة، هذه أي عامة. وكانوا بعبادتهم كافرين ينكرونها، ما أمرناهم ولا نقبل ذلك ويتبرؤون منهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لأن كما قلنا الذي يدعو غير الله يريد منه شيئا يملكه. الله يخبر من البداية أن كل من دعي، الذين يدعون من دونه ما فيه استثناء، ما يملكون من قطمير أي ملك خلق وتدبير أبدا، ما يملكون هذا الشيء. ثانيا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذه أيضا خبر من الله عز وجل، لا يسمعون دعاءكم لأنهم أحياء عند ربهم ليسوا عندكم، أحياء عند ربهم حياة مستقلة، انقطع اتصالهم بأهل الدنيا صاروا عند ربهم، لكن عندهم قياسات، الرسول ترد إليه روحه يسمع السلام يجيب إذن يسمع الدعاء، فرضنا سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيع لأنه انقضى عمله مات خلاص، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، ميت بالنسبة لنا، ميت بالنسبة لأهل الأرض، ميت، أحياء عند ربهم هذه حياة أخرى خاصة، لكن انقطع عملهم، ما عندك دليل أنهم يعفون عن الله سلطان، والدليل قائم كما في هذه الآية ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا تأكيد على أنهم سيتبرؤون منهم وينكرون أبدا هذه العبادة ويقول نحن لسنا أهلا لها وهذه لا نقرها ولم نأمر بها ونحن براء منها. لابد من البراءة. هؤلاء سيتبرؤون إذا كانوا من أولياء الله من عباد الله. ولا ينبئك مثل خبير. هذا خبر الله عز وجل، هذا خبر الخبير، فكيف تترك هذا البيان الواضح في كتاب الله وتجري خلف شبهات وخلف حكايات ومنامات وخرافات؟ هل يعذر مثل هذا الذي عنده بيان الخبير وإخبار الخبير فيتركه ويعمل بهذه المنامات وهذه القصص وهذه يعني الكذبات والشبهات التي يلقيها شياطين الإنس والجن؟ ويوم احشرهم جميعا، الحشر، انتبه، ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الملائكة تبرأ، سبحانك، هؤلاء ما أمرناهم نحن ولا نقرهم ولا تبرأ منهم الآن، لكن هم في الحقيقة يعبدون من؟ يعبدون الذي زين لهم هذا، الذي زين لهم عبادة الملائكة ودعاهم إليه وهم الجن. لذلك قلنا لكم بالأمس في الطاغوت الحقيقي من دعا إلى عبادة غير الله، الجن يدعون إلى عبادة غير الله، إلى عبادة الملائكة والأنبياء، فهم طواغيت حقيقيون، هم اللي في الحقيقة أطاعوا هؤلاء وعبدوا هؤلاء في الحقيقة. وأيضا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هنا بيّن أن الأنبياء والربانيون لا يأمرون الناس، بل من تعليم الأنبياء الربانيين أنهم لا يأمرون الناس بأن يتخذ بعضهم أربابا وأن يتوكلون عليهم وأن يدعونهم وأن يسألونهم الخلق. هذا ليس من منهج الأنبياء، بل هذا من دعوة الشياطين ودعوة الطواغيت. وبين أن هذا كفر، فكيف يكون للأنبياء والربانيين أن يدعو الناس إلى ذلك وهو كفر؟ لا يدعون إلى الكفر أبدا. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. مرت معنا هذه الآية وبينا ما فيها من العلم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يحشر كل من عبد، فالصالحون والأنبياء والملائكة والأولياء يقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يتبرؤون من هؤلاء ويقول نحن ما ضربنا منهم ذلك ولا توليناهم ولا نقرهم ولا نتخذهم أولياء، بل هؤلاء أولياءهم هم الجن وأولياءهم هم الطواغيت الذين زينوا لهم ذلك. قال فمن دعا مع الله غيره ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا فقد أشرك في عبادة الله وطلب منه ما ليس له. ثم استجاب بقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، نحن نقول على ضوء الآيات من عبد غير الله، من دعا غير الله فقد عبد الجن وأطاع الجن وهو مذموم من الله وهو جاهل سفيه، حيث طلب شيئا مما لا يقدر عليه، وأن هذه حال المشركين، وأن من عبدوا وطلب منهم ذلك سيتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء وينكرون ما هم عليه ويعلنون أنهم بريئون منه ويعادونهم. أورد أيضا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لابد أن نأتي بقوله أإله مع الله، هذه تكررت في سورة النمل وهي سؤال تقريري، إنكاري تقريري. من الذي يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء؟ يقولون الله. طيب هل يجوز؟ هل في غيره؟ لا، ما في غيره. إذن من الذي يعبد؟ أإله. هل يجوز أن يتخذ إله غيره ما دام أنه هو الذي يفعل هذا؟ إذا كان متفردا بالفعل فهل يجوز أن يشرك معه في الألوهية؟ لا، الواجب الترتيب، العقل يقول خلاص، الذي يعطينا، الذي يخلق، الذي يرزق، الذي بيده كل شيء، هذا هو الذي يجب أن يعبد. لا غيره. طيب هنا قصة يعني قوموا بنا نستشفى برسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق. هو يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع كيد هذا المنافق وهو عبد الله بن أبي، ولكن لكونه له ولده من خيار الصحابة وله قبيلته من أيضا من الصحابة، وكونهم يعظمونه وقد يسوءهم ما يحصل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالحلم ولم يعاقبه وتركه. فلما أرادوا أن يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منه، هذه استغاثة جائزة وثابتة في القرآن، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يتخذ ضده إجراء، فقال لهم إنه لا يستغاث إلا بالله. أراد أن لا يتوسع ويستطلق، يعني استخدم هذا اللفظ وإن كان في معنى صحيح، لكي لا يجرهم إلى شيء آخر، ولكي يرشدهم إلى أنه لن يتخذ تصرفا مع هذا للمصلحة، وأن عليهم أن يستغيثوا بالله منه، والله سبحانه وتعالى يتولى أمره. يبقى تأمل في آية نختم بها هذه الدروس وهي مهمة. هنا الحجة قائمة عليهم. كيف قائمة عليهم؟ على المشركين الذين دعوا وعبدوا غير الله، مع علمهم بحقيقة هؤلاء المدعوين. هذا ضلال، والعقول في الدنيا تشهد أنه ضلال. لذلك سيقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل، وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، لهدتهم عقولهم إلى ضلال ما هم. يوم القيامة سيعترفون ويقولون نعم، هذا الذي كنا فيه كان ضلال واضح لعقولنا، لعقولنا في الدنيا، شركهم هذا. سيقول بعضهم البعض أنهم كانوا على ضلال، وأن هذا الضلال كان ساطعا واضحا بينا لعقولهم، وأنهم هم لم يستخدموا عقولهم. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول بعضهم لبعض، أو يقول هؤلاء المشركون لأئمة الكفر لمن عبدوهم، يقسمون بالله أنهم كانوا في ضلال بين لهم يوم في الدنيا، كان هذا الضلال بين لعقولهم. وكأن سائل قال لهم كيف كان بين؟ قال إذ نسويكم برب العالمين. هذه التسوية خطأ في العقول. كيف خطأ في العقول؟ يعني أن تأتي إلى من يفعل الأفعال العظيمة وإلى من لا يفعل شيئا أبدا منها، وتساوي بينهم في الحكم وفي الحق، هذا ضلال في العقل عند كل عاقل، حتى لو كان أيا كان من أي قبيلة كان. كيف؟ افرض مثلا عندنا خبير يصنع الطائرات أو يصنع المفاعلات النووية، ولا يمشي إلا بحرس رجل عنده من العلم الشيء الكثير، وعندنا عامل ما يحسن شيء ولا درس شيء، إلا تعطيه مطرقة ولا مسحات تقول اضرب بس. طيب لو أن شخصا قال وساوى بينهما في الحكم، وقال هذا الخبير الكبير كذا كذا، وهذا نفس الشيء الخبير الكبير كذا وكذا، هذه التسوية في الحكم الآن سائرة؟ لا، حتى هذا الذي أنت سويته بالخبير يضحك يقول أنت تستهزئ بي، كيف هذا ما يليق. طيب نساوي بينهما في الحق، نقول هذا نعطيه 100,000 في اليوم دولار مثلا، وهذا نفس الشيء نعطيه 100,000 دولار، نساوي بينهما في الحق، هذا الآن أيضا مقبول في العقول؟ الصيني والهندي والأمريكي والأوروبي والعربي والمسلم والكافر يقول هذا خطأ، هذا ضلال يا أخي، كيف هذا يكفي 1,000 ريال وهذا كيف؟ اتفقنت وياه قد ما يكفي 100,000، صحيح؟ طيب إذ نسويكم برب العالمين، الله الذي هو رب العالمين خالق كل شيء ويدبر كل شيء، هم يعلمون هذا، ها؟ نحن نساويكم به وأنتم لا تفعلون شيئا، نساوي بينكم في الحكم فنقول هو إله الحق وهذه آلهة. هذه تسوية سائغة، هذه في العقول ما تليق. وفي الحكم وفي الحق، يساوونهم في الحكم وفي الحق، يعبدونهم ويعبدون الله، هذا ما يليق، هذه تسوية ضالة. إذن الحجة قائمة عليهم لو أعملوا عقولهم، ويعني ضلالهم واضح. وهذه الآيات التي درسناها في الباب الأخير أو سمعناها في الباب الأخير هي ترجع إلى هذا الأمر، لا يستطيعون شيء، لا ينصرون أنفسهم، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كيف يكون إله هذا؟ ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.